وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، في مثل هذا اليوم من يعني من تاريخنا المشرق المضيء تم فتح مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا للذي رفعه في مقام العز، لحيته تمس قربوس سرجه، يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل الحبيب صلى الله عليه وسلم والابن البار لمكة، مكة فاتحا، ووصل إلى أو دخل إلى المسجد الحرام، وأزال هذه الأصنام التي يعني بعدد أيام السنة المحيطة بالكعبة، وانتهى الشرك في جزيرة العرب وفي العالم الموحد لله رب العالمين بهذا الفتح المبين. طبعا تاريخ المشركين وتاريخ الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ لم يكن مشرفا، وكانوا في حالة من يعني من أذى إلى أذى، ومن تضييق إلى تضييق، ومن تعدي على حدود الله عز وجل، وإيذاء لصاحب الرسالة العصماء صلى الله عليه وسلم. ورغم هذا لما جمعهم وخطب فيهم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسلم في هذا اليوم 2000 من أهل مكة، دخلوا في دين الله وحسن إسلامهم بفضل الله عز وجل. هذا الملمح العجيب، ملمح العفو. لماذا نحن نقرأ ونمر عليه مرة الكرام؟ هذه قصة، نحن لا نريد أن نقرأ قصة، القصة السيرة في الإسلام والقصص القرآن لا يقال للتسلية، نحن لسنا في مسلسل رمضاني نسلي الناس أو نضيع وقت الناس، لا، نحن في حقائق تاريخية تضع أصول التربية وأصول السلوك. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى يعني رزقنا من الواجب فهما، من الواجب نفهم به سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الآن يعني نقول أننا نحمد رب العباد عز وجل أن هدأت الثارات شيئا، وهدأت الـ يعني الفوضى التي كانت يعني منتشرة في أرض العراق الحبيبة إلى حد ما بفضل الله، ونأمل أن يعود الضبط والربط مرة أخرى. لكن لن يكون هذا لا بقرارات ولا بسياسات معينة، ومع أنها مهمة، لكن أهم شيء أن أبدأ أنا بالعفو، أن أبدأ أنا بعمل الخير، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أولا، الكراهية لا تنبت إلا كراهية، الكراهية لا تنبت إلا بغضا. الثارات أمامها ثارات زيها، لو إنسان حاول أن يقتل إنسانا حاولت عائلة هذا أن تقتله بأي طريقة. وليحذر كل واحد منا وليعلم أن هناك أيدي خبيثة تعمل في الخفاء. لا أظن أبدا وأكاد أوقن أنه ليس هناك عراقي يعني خطر ببالي أن يقتل أخاه العراقي. أنا يعني شيء يعني لا يعني غير مصدق، يعني إنسان يتجه إلى القبلة ليصلي ويقول إياك نعبد وإياك نستعين يخطر بباله أنه يذهب ليقتل أخاه العراقي، ابن عمه وابن خاله، ويعني سبحان الله. نحن وإن كنا عشائر وقبائل، لكن هذه العشائر وتلك القبائل يجب أن تتقارب وأن تتوحد، وأن أن تكون بعضها صنع بعض، أن نكون نحن جميعنا يعني سبحان الله العظيم يدا واحدة على من سوانا. لكن أن سبحان الله العظيم يعني يقتل بعضنا بعضا ويعتدي بعضنا على بعض، طب بالله عليه. تعال إلى العفو. العفو هو يعني صاحب العفو ده صاحب معروف، وأصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة. وأهم وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. أنا يعني يعمل في إنسان شيء غير طيب فأنا أنفعل، انفعالي هذا يقتضي أنني أرتب له أمرا أرد به على الشر الذي صنعه، ولكن من الواجب سبحان الله العظيم أن أتجرع هذا الغيظ. ولذلك وصف ربنا هؤلاء الذين هم من أهل التقوى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ومن؟ والكاظمين الغيظ. ومن؟ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هارون الرشيد يصب عليه خادمه بإبريق من نحاس الماء، فسقط الإبريق من يد الغلام فوقع على يد أمير المؤمنين فجرحها، تلون وجه أمير المؤمنين غضبا. لحق الولد الغلام أمير، يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال له كظمت غيظي. قال له والعافين عن الناس، قال له عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين، قال له أنت حر لوجه الله. إذن العبد لما يطرق باب الكرام يعني لن يضام أبدا، طرق باب الكرام أبدا لا يضيم الإنسان. فأنا أرى والله أعلم لماذا لا نزرع في أولادنا قضية العفو والسماحة. إذا لم أعفو أنا عن أخي المسلم وأعفي عن أخي المواطن الذي نعيش ونختن في بيت واحد، إيه المشكلة أن إحنا نعيش في أحياء فيها المذاهب المختلفة والعرقيات المختلفة، هذا سني وهذا شيعي وهذا غير مسلم وهذا درزي يا أخي والله يعني أنا أرى والله أعلم نحن نعيش على أرض واحدة، أمنها أمننا جميعا وسلامتها سلامتنا جميعا. وإذا أراد الغازي أن يأتي ليحتل أرضنا لن يختار منطقة دون منطقة، ولن يختار عرقية دون عرقية، ولن يختار مذهبا ضد مذهب، وإنما هو يختار خيرات العراق، خير العراق الذي يعني معروف على مر التاريخ أنه خير لا يكفي العراق وحدها، يكفي العراق ومن حولها من الدول بفضل الله. وإن شاء الله سوف يعني تستيقظ العراق من كبوتها، ولكن بصناعة أهلها أن يعفو بعض عن بعض. نستغل هذا الشهر الكريم لنأخذ عشيرتنا ونأخذ كبارنا ونذهب لزيارة الناس اللي احنا بيننا وبينهم شيء في النفس. الشباب يتحرش بعضهم بعض، نروح نهدئ الثرات. يبقى في حكماء في كل قبيلة حكيم، وفي كل عشيرة 3-4 من الحكماء هم الذين يضبطون إيقاع التعامل بعضنا بعض حتى نرى المصلحة العامة، ويهدأ سبحان الله المجتمع. ولن يهدأ المجتمع إلا إذا هدأت نفس الإنسان، ولن تهدأ نفس الإنسان إلا إذا عفى عنه. انظر إلى سيدنا علي رضي الله عنه، له قصة عجيبة جدا والله. هذا يعني ربيب بيت النبوة يعني تاريخه عجب، رضي الله عنه رضي الله عن أهل البيت. كان عنده جماعة ضيوف، فنادى الغلام يا غلام يا غلام عشان يعني يأتي له بما يقدمه للضيوف يعني. فقال يبدو أن الغلام ترك البيت، فدخل فوجد الغلام نائما على ظهره واضعا قدما على قدم ويغني. فيقول أمير المؤمنين يا غلام أما تسمعني؟ قال من أول مرة. الله، من أول مرة عجيب. قال ولما لم تجبني؟ قال أمنت غضبك. أنا عارف أن أنت يا رجل يا عفو. أنا ما أشوف سبحان الله. كان عبد الملك بن مروان له جملة عجيبة يقول إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا حتى تحسن أخلاق الخدم. سبحان الله، الكبير كبير، الكبير كبير. فسيدنا علي الله يرضى عنه لما الغلام قال له قد أمنت غضبك، فخرج يضحك. فالضيوف يقولوا خيرا يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ فقال والله الغلام ينام على ظهري وضعا قدم على قدم ويقول لي أنا سمعتك من أول مرة ولكني أمنت غضبك. فالمريدين يعني الضيوف سيدنا علي ده هو ده واحد عادي؟ هو ده أمير المؤمنين عادي؟ هو ده حاكم عادي؟ الله، ده زوج فاطمة يعني أبو الحسنين، الله أكبر. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى، غير أنه لا نبي بعد، يعني إذن يعني هذا المقام الكبير. فيقول علي أتعلم عليه الصبر. يا الله، أنا مش هبيعه، أنا أتعلم عليه. يا ريت والله يا أخوانا، بالله عليك تعلم على زوجتك الصبر كده، جرب في رمضان وهي تتعلم عليك. برضه أنت برضه متعب وأنت سهل، أنت متعب يا أخي بصراحة، أنت تقطب جبينك وتقعد بالأربعة أيام محدش عارف يكلمك، تدخل البيت ترقع البيت وراك وانت خارج تقول عواصف وزعبير وسبحان الله وصواعق. لا يا اخي والله، كن لطيفا وتعلم الصبر على اولادك، تعلم على جيرانك، تعلم على العمال اللي يعملوا عندك، تعلم الصبر على المدير، تعلم على يا اخي الحكومات المتعاقبه علينا في بلادنا العربيه، تعلم عليها الصبر. هم يصبروا علينا ونحن نصبر عليهم لغايه ما ربنا يحكم بين العباد يوم القيامه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.